الأسئلة ما لها علاقة بالموضوع. ها؟ الأسئلة ما لها علاقة بالموضوع. دعونا بارك الله فيكم نتفق على خطة معينة حتى لا تكون مسألة فوضى. حددوا بالضبط. ها؟ كم يكفيكم بالكلام؟ كم يكفيكم الكلام الشرع؟ ها؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ طيب ما يخالف ساعة. وكم يكفي للأسئلة؟ نصف ساعة. إذا نقول الجلسة ساعة ونص. يا شيخ بارك الله فيك، الدرس ساعة ونزل ساعة حتى نوصل حق ما خل. طيب أنت تدري كم كنت أنت الصلاة عليه؟ الصلاة الساعة خمسة. خمس؟ يعني إلى الساعة السبع. كيف؟ أنا شغلت لك الحين سماع للحين. إيه طيب. وش قلتوا؟ ساعة ساعة ساعة الآن الآن ست إلى عشر. كم الساعة طلعنا من الصلاة؟ بدأنا خمسة. إذا ما الخمسة إلى السبعة. ها؟ كذا؟ ها؟ لا لا لا لأن قررنا الآن ساعة للكلام. شوف الجدول حق الاتوبيسات الجديد اخر رحله سبعه. اخر رحله سبعه؟ بعد صلاه التهجد يعني. بعد الشروق وين هو بعد الشروق؟ بعد الشروق لين سبعه طالما. لين سبعه؟ اي نعم. كان ست ونص اجل؟ ست ونص او سبع الا ربع. سبع لا ما عندنا ربع ساعه. انت تعرف الان الى خلص الدرس نبي بعد شوي والناس يسالون. يعني يقول ربع ساعه لكن حتى اخر اتوبيس سبعه. أي بس الآن إحنا مربوطين بالسير معين يعني صارت الدار بعيدة الحين وراء النفق. سبعة إلى ربع يكون منتهين يعني عشان سبعة إلى ربع يعني ساعة إلى ساعة. ها؟ سبعة إلى ربع نزول ساعة. أي والله نزول من هذا إلى الاتوبيس ساعة ساعتين. ستة ونص أجمل شيء يعني ساعة ونص يكون أجل. لا يروح علينا وقت يا جماعة. ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص إلا ربع ساعة ونص للدرس وإلا ربع للدرس وإلا ربع للأسئلة. خلاص؟ ها؟ ما خالف ما خالف أول يوم تعرف تعرف ها؟ نشوف الآن الآن ترون يا أخوان عشان نكون مضبوط. ساعة إلا ربع للشرح وساعة إلا ربع للأسئلة. خلاص مع أني والله أراها قصيرة. أنا أرى ساعة وساعة لكن إن الله يسر نشوف التبيس نعدله وأنا أجل ساعتين إن شاء الله تعالى. يلا هذه الأسئلة الآن ولاحظ هذه بارك الله فيك. إن شاء الله نحاول نخليه تبع ربع. إيه نعم تأخر التبيس شوي. نعم. ويسأل الأخ هل تتداخل ركعة الطواف مع الراتبة أو لا تتداخل؟ نعم ها؟ ليش؟ ها؟ السؤال هل تتداخل نية ركعة الطواف ونية صلاة الراتبة؟ يعني رجل طاف بعد أذان الظهر وانتهى من الطواف وأراد أن يصلي ركعتين خلف المقام ينويهما عن ركعة الطواف وعن راتبة الظهر، هل يجزئ ذلك أو لا بد أن يصلي لكل واحد صلاة؟ ها؟ نعم تفضل. يقول قلنا الموضوع بركعة الطواف فإنها لا تجزي لا فإن الراتبة لا تجزي عنها لأن السنة لا تجزي عن الواجب

وكأن السائل يظن أن أحدا يكره الله فيقول إن شئت أن توافق من أكرهك وتعطيني وتغفر لي وترحمني فافعل وإلا فلا. وتشعر بالمعنى الآخر أن مغفرة الله لك ورحمته بك أمر عظيم، أمر عظيم لا يعطيك الله إياه، ولهذا قال فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، كما لو سألت رجلا من الناس وقلت أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، يتعظم المليون ولا ما يتعظم؟ ولا يعطيك إياه بسهولة؟ نعم، ما في شك تعظم. فأنت تقول إن شاء الله لأن الأمر عنده عظيم. فيه أيضا معنى ثالث، وهو أن الإنسان الذي يقول لشخص أعطني كذا إن شئت يشعر هذا التعبير بأن هذا السائل مستغن عن عطية المسؤول، يقول إن شئت أعطني ولا ما تهمني، أليس كذلك؟ نعم. لهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، وإنما تحذف إن شئت، تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. وأما كلمة إن شاء الله فهي أهون وقعا من قوله إن شئت، لأنه قد يكون القائل لها إنما يريد بذلك التبرك، لا يريد التعليق المحض. فلهذا قول القائل اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو أسأل الله أن يغفر لي إن شاء الله، أهون من قوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وعلى هذا فيكون وجه الجمع أن التعبير بإن شاء الله أهون من التعبير بإن شئت. ولكن هذا يرد عليه أنه يفيد أن قول إن شاء الله منهي عنه لكنه دون قوله إن شئت. وكيف يكون منهيا عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاله في هذا الحديث الذي أشار إليه السائل، وإن كان الحديث في صحته نظر، وقاله أيضا في الحديث الصحيح أنه كان إذا عاد مريضا قال لا بأس طهور إن شاء الله. وهذه الجملة وإن كانت خبرية لكن معناها الطلب والإنشاء. والجواب على ذلك إما أن نقول إن هذا التعبير جملة خبرية مبنية على الرجاء لا على الطلب، يعني أرجو أن يكون طهورا وأن لا يكون به بأس في المرض، وأرجو أن يكون الأجر ثبت كما ثبت ابتلال العروق وذهاب الظمأ. هنا هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السيدتين في الصلاة؟ نعم، ورد حديث صحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، وفي لفظ إذا قعد في التشهد، واللفظ الأول عام واللفظ الثاني خاص. فهل ترون أن نحمي العام على الخاص ونقول المراد بقوله إذا قعد في الصلاة أي إذا قعد في التشهد، أو نقول إن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص؟ ها؟ الثاني يا جماعة، ولا أدري عن الذي قال الثاني هل فهم المعنى جيدا أو قاله مجاراتا. أعطنا فهمك، قل ولا انسحب؟ لا معك إن شاء الله. ها يروح، قلت أول من جاء حديث عام، يعني حديثه غير كلام عام وكلام خاص، لكن الخاص ذكر بحكم لا يخالف العام،